لو فيك يعني قلنا ان تقديم الخبر في قوله عز وجل عنده علم الساعه قلنا انه يفيد الحسر. نعم. فيفيد الحسر في ان الله عز وجل يختص بعلم هذه الخمسه فقط ام يوجد اشياء اخرى يختص بها؟ لا لا يعني يوجد اشياء لكنه عنده دون غيره. اما المعلومات فهذه مفاتح فقط كما قال فسرها الرسول عليه الصلاه والسلام. ها؟ فالحصر هنا في العالم لا في المعلوم. الحصر هنا باعتبار العالم لا باعتبار المعلوم. عنده لا عند غيره. اما هذه فهي مفاتح كما جاء في الحديث ان الرسول فسر مفاتح الغيب بهذه الخمسه. المكتبه الصوتيه لسماحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة مرتبة على أبواب عقدية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.